شنطري في فاسد الصفار فاسح الله المستعان. الحمد لله الذي رفع السماء بالعمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لكم في قلبي منزل متفرد، وحبكم فرض علي مؤكد، ولم لا وأنتم أحبة الدين والهدى بكم تزدهي أيام عمري وتسعد، لذا قلتها أرجو من الله أجرها، أحبكم في الله والله يشهد. جزاكم الله خيرا، يعني أن قبلتموني أخا لكم في بلدة الإعلامية، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنشر دينه في جميع أنحاء هذه المعمورة، اللهم آمين. المرة السابقة كنا نتكلم عن كيف تكون مؤثرا في الآخرين، وإزاي المدعو ما ياخدش في إيدك إيه؟ غلو. في اتنين كلام كده، إيه طعير قوس أحدمه، ما عادش في وقت، خدت بالك؟ فكيف تكون مؤثرا في الآخرين، والإنسان اللي أنت بتدعوه ده إزاي ما تطولش معاه، إزاي تدعوه إلى الله تبارك وتعالى بطريقة جيدة ناجحة، ثم بعد ذلك يأتي معك إلى المسجد وإلى مجالس العلم إلى آخره. طبعا ناس كتير عايزه تعرف الشنطه دي فيها ايه، زي ما احنا شايفين كده. على فكره انا ما جبتش الورقه برضه، دي وراها ايه؟ وراها الاسئله كده، الاسئله دي من وجهين، يعني فين انت هتشيل الاسئله دي كده وتقوم حاططها فين بقى؟ مش تحت السلم، لا ده انت تحطها ايه في حته كده انت بتبص لها على طول، على المرايه مثلا او التسريحه او اي حاجه. دي المقومات، دي مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها كيف تكون على مستوى كيف تكون مؤثرا في الاخرين، تمام؟ مكتوب بعدها ثلاث مراحل لتحقيق دعوه ايجابيه ناجحه. اي دعوه عشان تنجح محتاجه كم مرحله؟ ثلاث مراحل. اول مرحله ما قبل الدعوه، يعني في فلان انا رايح ادعوه، في حاجات انا هعملها معاه قبل ما اروح له، وفي مرحلة أثناء الدعوة وهو قدامي بقى، دي بقى المواجهة، خدت بالك؟ وفي مرحلة ما بعد الدعوة، يعني في مرحلة ما قبل الدعوة وأثناء الدعوة وما بعد الدعوة. أولاً مرحلة ما قبل الدعوة، المرة السابقة أخذنا ثلاث حاجات، إيه هما؟ أول حاجة الإخلاص. على فكرة أنت لو جيت مثلاً تكلمت وقلت مثلاً إيه هي أركان الاعتكاف؟ أول حاجة تقول النية، الإخلاص. طيب إيه هي مثلا أركان الحج؟ أول حاجة النية، الإخلاص. طب الصلاة؟ إيه شروط الصلاة؟ النية، الإخلاص. في كل عمل دي حاجة كده إيه؟ فأول حاجة، أول حاجة الإخلاص، النية. أنت مثلا لبست هدومك وخرجت من بيتك وسبت الأولاد أو سبت الوالدة ونزلت الشارع تدعو إلى الله، ليه؟ أنت دلوقتي نازل ماشي في الشارع عشان تدعو إلى الله تبارك وتعالى، ممكن تخش مقهى، ممكن تروح ميدان سرور، ممكن تروح في أي حتة، ليه؟ أنت رايح ليه؟ فقف مع نفسك وجدد النية قبل العمل، وجدد النية في وسط العمل، وجدد النية آخر العمل. طب أنا أجدد النية وسط العمل ليه؟ لا أنت ممكن تروح تكلم واحد شاب مثلا إيه ماسك مثلا سيجارة ولا بيعمل أي حاجة، المهم بفضل الله ربنا وفقك وجبته واخدته وقعدت معاه وقعدت تتكلم عليه اما عيط، يوم انت بقى ايه يخش لك حاجه اسمها ايه، مش انت يعني، يخش حاجه اسمها العشب ده بيبطل العمل. يعني ايه كده اللي انت عملته ده في الفاضي؟ بعض الناس يستثقل الامور دي، يقول لك انا هقعد في البيت اعمل لا هروح ولا هاجي، ده الامور دي صعبه قوي. لا، الامور دي مش صعبه خالص، الاصل ان انت تعمل العمل وتشاهد نفسك على ان يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وبعد كده تجدد النيه بعد العمل. وتكلمنا عن ايه تاني؟ عن مساله الرصيد. رصيد مش موبينيل ولا فودافون ولا اتصالات، لا، رصيد مع الله رب العالمين. الرصيد ده اللي هو ايه؟ اول حاجه الاخلاص، التحكم في النيه تحكما بالغا. رقم اثنين الرصيد، حالك مع الله تعالى بالاعمال الصالحه. ايه بقى؟ مين يقول لي يعني ايه اعمال صالحه؟ زي ايه؟ قراءة القرآن، قيام الليل، قيام الليل، بر الوالدين. بر الوالدين ده على رأسهم بر الوالدين. صيام النوافل. المهم تكسر من الايه؟ من الأعمال الصالحة وفي الوقت نفسه تقلع عن الذنوب. لأن الذنوب هي سبب كل بلاء وشقاء. الذنوب دي مشكلة. لأن احنا عندنا مقوم هنا اللي احنا نتكلم فيه النهاردة رقم 4 أن تدعو للذي تدعوه في جوف الليل. يعني في واحد مثلا جارك انت هتروح تدعوه إلى الله. قبل ما تروح له ده احنا بنتكلم دلوقتي أولا مرحلة ما قبل الدعوة. يعني لسه احنا ما قابلناش الجثة. احنا لسه فين؟ احنا لسه في البيت ما قابلناهوش. ففي حاجات انت بتعملها قبل ما تروح اصلا. فمنها ان انت تقوم بالليل وتدعي له. طب انت عشان تقوم بالليل اقسم بالله لو في ذنوب مش هتنفع. قيام الليل مش هينفع. لذلك يقول لك ايه؟ واحد جاء للحسن البصري. حسن البصري امام من ائمه التابعين. راى 130 واحد من الصحابه. عاش في كنف عليه ابن ابي طالب حسن البصري. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع ايديه كده ودعا للحسن البصري. المهم الحسن البصري قال له واحد قال له يا ابا سعيد اني اعد الطهور يعني الماء اللي اتوضى بيها وانام مبكرا ما بسهرش باخد بكل الاسباب وما بصليش الليل برضه. والموضوع في ايه؟ انت عارف قال له ايه؟ قال له كبلتك ذنوبك. وفي روايه قيدتك ذنوبك. ذنوبك اللي مش مخليك تقوم من على السرير. لذلك يقال لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل. لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل الى اخره. احنا قلنا ايه؟ اولا احنا عندنا ثلاث مراحل. ثلاث مراحل دول بتوع ايه؟ بتوع تحقيق دعوه ايجابيه ناجحه مثمره. اول حاجه مرحله ما قبل الدعوه ومرحله اثناء الدعوه ومرحله ما بعد الدعوه. اول حاجه هناخد مرحلة ما قبل الدعوة. الإخلاص تحكم في النية تحكما بالغا. رقم 2 الرصيد حالك مع الله تعالى بالأعمال الصالحة. رقم 3 اللي ما اتكلمناش عليها أول مرة اللي فاتت أن تتبرأ من حولك وقوتك إن أنت ما تعرفش تعمل أي حاجة وأنت أضعف خلق الله أصلا. تمام؟ أن تتبرأ من حولك وقوتك وأن تثق في مولاك. يبقى عندك ثقة في الله رب العالمين تؤتى ثمرة عملك. بعض الناس بيبقى شايف نفسه، أنا والله لا أقصد أحدا، بعض الناس شايف نفسه بالفعل، شايف عنده شوية مواهب، بعرف يتكلم، شكله حلو، بيلبس كويس، ريحته حلوة، مش عارف إيه، المهم بقى مفكر نفسه إن هو ناجح في الدعوة، ويعتمد على المواهب اللي عنده دي. كنت أنا قلت المرة اللي فاتت كده مش عارف أنا قلت ولا لأ، تلاقي واحد جاي يقول له عم الشيخ أنا في واحد في القهوة مش عارفين نجيبه، ما بيصليش، وكلنا قلوبنا معاه مش عارفين نجيبه. وما اظنش ان حد يعرف يجيبه. قال لهم انا اجيبه. قول لي يا عم فين القهوه مش هقول لي عليه وانا اخش اجيبه. ده انا اجيبه مقص كده ادخله على طرف الجون. ادخله في قلب المسجد. هذا لا يوفق. ليه؟ اعتمد على المواهب ونسي الواهب. سبحان الله. لابد ان انت تتبرأ من حولك وقوتك ان انت ولا حاجه. خالص. انا بكلم نفسي والله بصوت مرتفع والله. ان انت ولا حاجه. والله ما تعرف تعمل اي. انت عارف تكبيره الاحرام؟ ما هي تكبيره الاحرام؟ بتعمل ازاي شيء؟ الله اكبر. قسما برب العرش تكبيره الاحرام دي لو لم يعنك الله عز وجل على رفع يديك والله العظيم ما استطعت ان تكبرها. ما تعرفش تعمل اي حاجه الا من خلال رب العالمين. لذلك لا حول ولا قوه الا بالله. اي لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله. ولن يملك العبد القوة على هذا التحول إلا بالله. تمام؟ فلابد أن أنت تثق في مولاك. في موضوع كنت عايز أتكلم فيه أن كثير من الناس أول مثلا واحد يقول لك يتكلم عن ضيق الأرزاق كل الناس دماغها بتروح لإيه؟ للفلوس. أو مثلا إيه بعض الناس بيحصر الرزق في الفلوس فقط وهذا فهم خاطئ. تعرفين العربي اللي لما بلغ في المسجد وبعد كده قام دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لقد حجرت واسعا لقد ضيقت واسعا. الامر واسع جدا. انت بتضيقه ليه؟ بعض الناس موضوع الرزق ده واسع جدا. في ناس بتضيقه لحد ما يوصل للفلوس بس. لا ده الرزق. المكان اللي انت راكبها ده رزق. الزوجه رزق. إيه مشك على رجليك رزق. محبة الناس لك رزق. العقيدة الصحيحة ان انت تتعلم العقيدة الصحيحة رزق، ان انت تتعلم الفقه رزق، ان انت تتعلم مادة الاصول مثلا رزق، ان انت تدعو الى الله تبارك وتعالى رزق، كل دي ارزاق، ارزاق كتير كتير كتير كتير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ بيقول اذا توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. دي مهمة جدا، ما برضو مش عايزك تفكر لرزقكم دي الفلوس بس، لا، يعني انت لازم تدعو الى الله عز وجل رايح تجيب واحد من الميدان، انت لازم من البيت توكلت على الله عز وجل، تبرأت من حولك وقوتك، الليلة اللي فاتت كانت قيام ليل، وقعدت مثلا قمت جايب لك جزء قبل ما تنزل، وقعدت كده استغفرت، وقعدت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وقعدت تكسر من الذكر ومن الأعمال الصالحة، في أب أو في أم قبلت الأيادي واستعنت بالله تبارك وتعالى وقلت توكلت على الله، وتقوم نازل مثلا رايح من الميدان ولا رايح في أي حتة، تلبس الشيك وتدل العطر وانزل، وانت ماشي تتوكل على الله عز وجل حق التوكل، انت تقول له ربنا يا رب انا والله ما اعرف اجيب اي حد، انت اللي هتجيبه، انت بتتوكل على الله. انت عارف يعني ايه حسبنا الله ونعم الوكيل؟ انت توكلت على الله يعني جعلت الله عز وجل لك وكيلا. الوكيل اللي هو ايه بقى؟ الوكيل ان انت ما تعملش اي حاجه، يعني مثلا واحد موكل، يعني مثلا الشيخ محمد موكلني في كل حاجه عنده، فواحد جاي يشتري المكنه بتاعت الشيخ محمد، الشيخ محمد انا ماليش فيه، روح لاحمد. ليه يا عم؟ مش انت صاحب المكنه؟ انا وكلته، انا ماليش دعوه باي حاجه، انا وكلت احمد ان هو يبيع المكنه، يشتري المكنه، يعمل اي حاجه، لان انا جعلته وكيلا ولله المثل الاعلى. فانت جعلت الله عز وجل وكيلا، ليس لك دخل في نتائج ما يحدث. ليه؟ انت جعلت الله وكيلا، فانت عليك ان تبذل الاسباب، والله تبارك وتعالى يقدر لك النتائج ويقدر لك كل خير. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ها؟ تاخدوا خمصا يعني ما فيش أي حاجة خالص، وإيه؟ وتعودوا بطلا، يعني الموضوع مليان خالص. فأنت إيه؟ توكل على الله تبارك وتعالى، ثق في مولاك، يبقى عندك ثقة في رب العالمين إن أنت هتوفق مع الإنسان اللي أنت رايح تدعوه، تؤتى ثمرة عملك. رابع حاجة مكتوب هنا، أن تدعو للذي تدعوه، يعني الفلان اللي أنت رايح تكلمه ده قبل ما تروح له أصلا، يعني أنت رايح بكرة مثلا، أن أنت تفضل تدعو له الله تبارك وتعالى في جوف الليل. حلوة ولا مش حلوة؟ بجد يعني أنت لما مثلا أنت ماشي بخطوات ناجحة، خطوات إيجابية، أنت مش عارف أنت هتعمل إيه، المقومات دي والله أقول لكم إيه، بس ناس كتير اتبعت المقومات دي ونجحوا في دعوتها، والله نجحوا نجاحا مبهرا. ليه؟ اتبعوا الحاجات دي، والحاجات دي أصلا هتفيدك أنت، هتفيدك لأن أنت بتصلح من نفسك. أنت لو لاحظت أول حاجة الإخلاص، ده حاجة ليك أنت، الرصيد حالك مع الله حاجة ليك أنت، أن تتبرأ من حولك وقوتك وأن تثق في مولاك حاجة ليك أنت، حتى لا تعجب، حتى لا يكون عندك كبر. خدت بالك؟ أن تدعو للذي تدعوه في جوف الليل، أنت اللي بتقوم تصلي بالليل، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه، أنا عارف أنت تقول كده، وهو ساجد. ده حديث صحيح. دلوقتي في عمارة خمس أدوار على أول طريقة إعلانية كده، لو أنت عايز تطلع فوق السطح بتعمل إيه؟ تطلع السلم. لو ما فيش، لو في أسانسير تطلع على أسانسير. مع ربنا سبحانه وتعالى لو انت عايز تطلع انزل. والله في كلمتين محطوطون في سوره الشرح، انا بقعد ابص لهم كده اقول يا رب سبحانك يا رب، محطوطين جنب بعض ازاي؟ ده هم ضد بعض اصلا ومحطوطين جنب بعض كده، والقران مليء بمثل هذا. الله تبارك وتعالى قال واسجد واقترب. ازاي يا رب؟ يعني انا عايز اقرب منك وهم نازل تحت؟ واسجد واقترب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو تحت وهو ساجد. ربيعة رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني يا ربيعة، قال له ايه؟ قال له أسألك مرافقتك ايه في الجنة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ في العلالي فوق بقى في الفردوس الأعلى. فسيدنا ربيعة رضي الله عنه عايز يبقى فين؟ عايز يبقى معاه فوق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فيه ايه؟ قام منزله تحت. قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أغير ذلك؟ أغير ذلك؟ قال هو ذاك، أنا عايز أبقى رفيقك في الفردوس الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني حط دماغك على الأرض. وفي حديث ثاني بقى، حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أقرب ما يكون الرب، مش العبد بقى، أقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل. يا سلام بقى، أنت لو جمعت بين الأمرين، إن أنت تجمع بين الأمرين، تقوم بالليل وتسجد لله تبارك وتعالى. خلي بالك، قسما برب الكعبة، التوفيق ليس بالقوة ولا بالفهلوة ولا بالذكاء ولا بالمكانة، إنما التوفيق من عند الله تبارك وتعالى. أنت عارف مثلا لما أنا أقول لك مين اللي في الورشة، في الورشة دي، تقول لي محمد جوه في الورشة، خلاص كده؟ ولا تقول لي مفيش حد في الورشة إلا محمد؟ ليه الأقوى؟ اللي هي مفيش حد في الورشة إلا محمد، حاجة اسمها حصر وقصر. يعني أنت قلت لي إيه؟ وبقول لك مين اللي في الورشة؟ ممكن تقول لي محمد جوه. معنى كلمة محمد جوه ممكن يكون أحمد جوه، محمود جوه مثلا. إنما أنت لما تيجي تقول لي مفيش حد في الورشة كلها إلا محمد، ده العلماء بيسموه حصر وقصر، مفيش وإلا. وفي القرآن ما إلا، يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول وما توفيقي إلا بالله، يعني لن تستطيع أن تحصل على هذا التوفيق من مكان آخر سوى رب العالمين. هل تريد أن توفق؟ التوفيق من خلال رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. الوقت من هو أفضل من مشى على هذه الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معلش، احنا بنتكلم، احنا عايزين نصلح نفسنا، احنا والله انا بكلم نفسنا والله. صلح نفسك اول هتبقى موفق. افضل رجل مشى على هذه الارض هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، نجح في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وفق في كل شيء، ما وضع قدمه الشريف في مكان الا وازداد المكان هذا ببركته صلى الله عليه وسلم. شوف، نجح في دعوته، نجح مع أصحابه، نجح في كل شيء. خلي بالك بقى، هو النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال له في القرآن ولولا أن ثبتناك، والله العظيم آية تخلع القلب من أعشائه. ده ربنا بيكلم مين؟ بيكلم واحد عاصي، بيكلم أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. بقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو انت استشعرت الايه دي والله العظيم ما هتشوف نفسك ابدا. يا نهار ابيض، يعني لولا ان الله عز وجل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لركن الى هؤلاء. اذا الثبات بيجي من اين؟ من فوق. التوفيق بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احد تلامذه عائشه رضي الله عنها بيسالها، بيقول يا ام المؤمنين، خلي بالك الحديث ده في صحيح مسلم، هذا التابعي سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسؤال، أنا وأنا بقرأ الرواية دي مشتاق أعرف الإجابة، لأن السؤال عجيب. بيقول لها إيه؟ بيقول لها يا أم المؤمنين حدثيني بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال جميل قوي، وإنت بتقرأ السؤال عايز تعرف الإجابة. خلي بالك، التابعي بيسأل مين؟ بيسأل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رأت من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لم يرها أصحابه، فبيسألها حدثيني بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت له، خلي بالك بقى الوقت هي هتجيب بإيه؟ هتكلموا عن أعجب شيء رأته من رسول الله. بتقول له كان صلى الله عليه وسلم بجانبي على الفراش، وقد مس جلده جلدي، أي زوج ينام بجانب زوجته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. تقول أم المؤمنين فتركني وانصرف في جوف الليل. خلي بالك، تركني وانصرف في جوف الليل، وهي الحسناء الجميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام والنوم لذيذ. لا، ترك النوم وترك زوجته الحسناء الجميلة، وساب النوم وساب زوجته وقام قايم. ليه يا رسول الله؟ تقول عائشة رضي الله عنها فقام بين يدي الله يصلي. اسمع بقى، فسجد، هي بتحكي، فسجد صلى الله عليه وسلم وبكى وساجد حتى ابتلت لحيته من دموعه صلى الله عليه وسلم. أنا أريد منكم أن تتخيلوا زوجا ينام بجانب زوجته في جوف الليل. في جوف الليل قام سايبها وقام يصلي وحط وشه على الارض وقعد يعيط ويعمد بصوا له كده بيعيط ليه؟ طب انا عملت في ايه؟ طب انت ليه بتعيط؟ بيقول لك بتحكي بتقول فبكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته من دموعه ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت الارض من دموعه صلى الله عليه وسلم. ليه بتبكي؟ انا قعدت اقرا الروايه لماذا تبكي يا رسول الله؟ ما الذي اقترفته وما الذي فعلته؟ اي ذنب جعلك تقوم في هذا الليل وفي جوف الليل وتترك زوجتك وتترك نومك وتبكي بمثل هذا البكاء؟ ليه بتغرق الارض كلها بدموعك بدموعك يا رسول الله؟ تقول عائشه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. امال احنا نعمل ايه بقى؟ صحيح نعمل ايه والله؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم الدرس عمليا. ربه قال له ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركا. فاميت بالليل النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين ان الثبات بيجي من فوق. لا يا رب، ده انا اقوم في الجوف الليل في هذا الثلث الاخير من الليل الوقت الثمين الذهبي وادعو الله عز وجل واطلب منه الثبات. ليه؟ الثبات بيجي من فوق والتوفيق بيجي من فوق. قبل ما تدعو فلانا قم بالليل في جوف الليل، تمام كده، وتقعد عليه صلى الله عليه وسلم وتضع راسك على الارض ساجدا لله تبارك وتعالى. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل. اجمع بين الامرين. سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف بكى وشكى وبث حزنه الى الله عز وجل حتى فقد بصره، اتعمى. سيدنا يعقوب لما فقد ولده اتعمى سيدنا يعقوب، فقام من الليل يصلي في جوف الليل اهو ووضع راسه على الارض. اقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، واسجد واقترب. جمع بين الامرين وقال في سجوده يا رب اما ترحم ذلتي؟ اما ترحم مسكنتي؟ اما ترحم غربتي لابني يوسف؟ اما ترحم شيبتي؟ فاوحى الله عز وجل اليه وقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو ان يوسف ابنك ميت لاحييته لك. ده لو ميت احييه لك تاني. ليه؟ قام من الليل يصلي في جوف الليل. الوقت ده وقت ثمين. انت بالله عليك ممكن تظن ان انت تقوم تصلي بالليل وتقعد مثلا تنح وتلح نون ولام. تنح يعني ايه؟ تبكي. وتلح يعني ايه؟ يعني تقعد. بص تعرف مثلا لما اقول للشيخ سمير هات 10 جنيه قول لي طيب. طيب هات يا عم 10 جنيه تقول له هتقول له طيب 10 جنيه شيخ سمير طيب يا عم الشيخ هات 10 جنيه يا عم مش قلت لك طيب. البشر انا ما لا اقصدك والله لا اقصدك، البشر ما يحبوش الالحاح، ما يحبش حد يلحق عليهم. مثلا السوق في البيت هات مش عارف ايه وانت جاي حاضر هات مش عارف، ما انا قلت لك حاضر وانا تنزل من على السلم تقول ده عليك خير في حاجه حصلت لا هات مش عارف مش قلت لك حاضر. ما يحبش الالحاح. الله عز وجل يحب الالحاح حبا جما، بيحب العبد اللحوح. تخيل كده تقوم بالليل وتقعد تنح وتقعد تبكي وتقعد تلح على ربنا يا رب فلان ده هو انا ما اعرفش اجيبه يا رب، وتقعد كده ربنا تعمل له كده بالليل والله ما اعرف اعمل حاجه، والله يا رب ما اعرف اجيبه ولا اعرف اكلمه كلمتين على بعض، انت اللي هتجيبه يا رب. وتفضل تبكي وتدعو لفلان هذا اللي انت رايح له يا رب اهديه يا رب، يا رب قلبه في ايدك مش في ايد انا، يا رب هاته يا رب، يا رب هاته يا رب، انت كل حاجه يا رب عندك بسبب، اجعلني سببا في هداية هذا الرجل. انت ممكن تظن ان ربنا يقول لك لا ازاي يعني، لا احنا تعودنا ان الله عز وجل مجيب الدعوات، الله عز وجل عودنا على ذلك. والله العظيم يا اخوة والله وانا اصدقكم القول والله وربنا يحاسبنا على الكلام ده، انا اول بالظبط بعد شهر يعني ايه اطلقت لحيته وقعدت شهر بالظبط. الشهر ده هو عدى عليا اصحابي كلهم زعلوا مني بما فيهم واحد اسمه البيدو، والبيدو ده الانتين بتاعي ما اقدرش استغنى عنه. بنسافرنا اسكندريه وسافرنا القاهره واتنططنا مع بعض ورحنا كنا في اعدادي سوا ثانويه عامه سوا وفي معهد في بورسعيد سوا، واحنا قاعدين بنكتب الرغبات بتاعه ثانويه عامه ما بنفكرش في المستقبل، انا احنا بنفكر ان انا وبيدو نبقى مع بعض نروح اي حته بس نبقى مع بعض. حبيبي المهم انا ايه ربنا من عليا اطلبت لحيتي كده قعدت شهر كل ما قابل بيدو ده يقول لي ازعقلي ازعقلي في الشارع يقول لي يا عم راجع نفسك ايه اللي انت بتعمله ده تعالى اما احلق لك دقنك دي وبعدين انت ايه انت قصرت البنطلون ليه وما عادش هنخرج وما عادش هنسمع اغاني كل ما اشوفه يهبطه المهم روحت البيت وانا مهموم مهموم تعرفين الموضوع ده ايه الله عز وجل من عليا بالمقاومات دي من قبل ما التحي كتبتها في البيت كتبتها في البيت روحت البيت مهموم والله والله مهموم المهم قعدت اقرا الاخلاص قعدت اجيب الاخلاص الرصيد قعدت اعمل والله العظيم وربنا يشهد على كلامي قعدت اقرا قران ومش فاكر قعدت المهم اعمل اعمال صالحه اقرا في الورقه ان تتبرى من حولك وتقرا الله افهم الحاجه ايه تاني ان تدعو للذي تدعو في جوف الليل قمت اصلي بالليل يعني عملت الكلام ده والله العظيم انا قمت اصلي بالليل قعدت اقول لربنا بكلمه جواب البلدي يا رب انا بحبه انتيم يا رب ده انتيم يا رب انا بحبك وبحبه اعمل ايه اعمل ايه يا رب بحبه والله اهديه يا رب انا ما اعرفش امشي معاه من غيره انا نفسي فيه يا رب بحبه وانت تعلم عني ذلك اقسم برب الكعبه انا نمت إيه صليت الفجر ونمت صحيت قبل الظهر لقيته بيتصل بقى الظهر قال لي عزب قلت له ايه يا بدو قال لي تعالى عايزك دلوقتي اهو قلت له في حاجه انا فكرت في مصيبه انا اصلا كنت خدت قرار ما عادش امشي معاه لحد بقى ابني نفسي وبعد كده ارجع اجيب المهم ايه هو كان ساكن في في في في, في سوق الحسبه وعندهم بيت تاني في السنانين فالمهم رحت له البيت قلت له خير يا بيدو قلت له قام جايب طاقيتين والله اذا حصل الطاقيه دي انا لسه محتفظ بيها في البيت طاقيه اللي هي الشباكه طاقيه بيضاء مخرمه دي بتلبسها تلاقي الشعر اللي جوه باين قلت له بتاعت ايه يا بيدو قام شايل الطاقيه اللي على دماغي وقام لابس لي الطاقيه دي هو جايب طاقيتين وقام هو ايه قام لابس واحده كمان انا قلت بيدو اتهبل بيعمل ليه كده المهم لبس واحده وقام هو ايه ملبسني واحده وقال لي يلا قلت له يلا ايه قال لي يلا نروح الشرباصي والله هذا حصل قلت له اشمعنى الشرباصي يعني بس هو ساكن في سوق الحسبه وهو مشهور اصلا مشهور في سوق الحسبه وفي الشرباصي وفي سوق العطارين وكده فالمهم قلت له اشمعنى الشرباصي يعني قال لي انا عايز امشي معاك كده وعايز كل الناس اللي في الشرباصي تشوفني بالمنظر ده قلت له اشمعنى يعني قال لي انا نويت امشي في الطريق ده ولازم كل الناس تعرف ان بيدو قرر ان هو يمشي في الطريق ده والله العظيم انا ماشي معاه في الشرباص عمال انح والله انا ماشي عمال اعيط وعمال اكلم ربنا وبينه وبينه كده اهو عمال اشكره يا رب حتى انا وانا ماشي في الصلاه قلت له يا رب ما تحرمنيش منك يعني بص فرحان واطلق لحيته وانا اطلقت لحيتي وعشنا جنه الدنيا مع بعض سافرنا للشيخ حسان ورحنا ليعقوب والشيخ يعقوب ورحنا للشيخ ابو اسحاق وقعدنا نلف تخيل كده انتمك اللي انت بتحبه ربنا هيدهولك بس جه ده جه ازاي ده جه ازاي بالمقوم الرابع ده ان تدعو للذي تدعوه في جوف الليل اللي انت عايز تدعوه ادعو الله عز وجل لو ايه في جوف قم بالليل وادعي له وانت هتلاقي والله العظيم ان شاء الله النتيجه الحسن البصري كان دايما يخش مسجد لو قال كلمه مثلا خمس دقايق زي اللي قلتها دي تلاقي الناس قاعده بتبكي وكلهم بيستجيبوا يعني كلامه مطاع اي حاجه بيقولها الناس بتعملها وممكن تلاقي واحد داعيه تاني يخش يقول مثلا نفس الكلمه والناس ما استجابتش والناس قاعده ما فيش اي حاجه يعني فالناس اصلا نفسها مستغربه الدعاء نفسهم فراحوا للحسن البصري بيقولوا له يا ابا سعيد ما لنا ندعو الناس ولا يستجيبون وإذا دعوتهم وكلمتهم يستجيبون لك إيه الموضوع؟ أما قال لهم السر بقى أنت عارف السر إيه؟ خلي بالك السر مهم جداً أصل دي حركة لازم نتعلمها لما يتكلم الناس يستجيبوا وفي ناس تانية تتكلم بنفس الكلمات بس ما يستجيبوش إيه بقى السر؟ وإذا ما نكمله في يوم آخر إن شاء الله يا دي المشكلة أنا نفسي أنسى البتاع دي نفسي أنسى بتاعتي وإذا نكمله في يوم آخر المهم بقول لهم إيه بقى؟ قولهم لأنكم تدعونهم بالنهار يعني إيه المقصود بالنهار؟ يعني بتخش تطص الكلمة خلاص محضر كلمة تخش تقول على طول أما نحن فندعو لهم بالليل وندعو لهم بالنهار وندعوهم بالنهار ندعو لهم بالليل وندعوهم بالنهار يا سلام بقى لو أنت عندك خطبة جمعة وتقوم بقى يوم الخميس كده بالليل تقوم لك نص ساعة تشتغل في إيه؟ يا رب الناس اللي رايح لها المسجد يا رب اجعلهم يستجيبوا رب لهذا الكلام اللهم اجعلهم يستجيبوا لكلامك اللهم وفقني في الخطبة وفقني في إلقائها ووفق الناس للعمل بها، أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، اللهم صيق على لساني بما ينفعني وينفع الناس. وتفضل تدعي للناس بالليل، تعالى كده خطبة الجمعة شوف الناس هيحصل لها إيه. هتلاقي الناس قاعدة بتبكي، الناس قاعدة عاملة كده أهو مستجيبة. ليه؟ لأن أنت قمت بالليل تدعو الله تبارك وتعالى لهم، تدعو الله تبارك وتعالى لهم. يبقى إحنا النهاردة بقالنا قد إيه؟ مكتوب عندك بقالنا قد إيه؟ بقالنا 30 دقيقة بالظبط. نراجع اللي إحنا قلناه، الإخلاص. تاني حاجة إيه؟ الرصيد من الأعمال الصالحة، قرآن، صيام، امشي ورا جنازة، بر الوالدين. تالت حاجة التبرؤ من الحول. حاجم دي بتخليك ماشي حاطط، ربنا يعزكم يعني، حاطط مناخيرك في الطين، ان انت ولا حاجة ولا شايف نفسك اصلا ولا لك قيمة خالص، ان انت متبرئ من حولك وقوتك. بس يبقى عندك يقين ان ربك بيحب الاسباب. بيحب الاسباب يعني ايه؟ بيحب ان عبده ياخذ بالاسباب. يا رب انا اجعلني سببا في هداية فلان، وانت اللي هتجيبه يا رب مش انا. وسيدنا عمر بن الخطاب اصلا مين اللي كلمه عن ربنا؟ والله ما حد اداله حاجه يقراها؟ والله ما حصل. امال جه ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا لاحد العمرين، الله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وايه؟ ام ابو هريره، ام هريره كافره كافره. خدت بالك؟ كل ما سيدنا ابو هريره يروح للنبي صلى الله عليه وسلم امه تقعد تسد في ابي هريره، فابو هريره تعب من المساله دي وكلمها كتير. فقام راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له امي كافره وزهقتني اعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رافع ايديه، اللهم اهدي ام ابي هريره. ابو هريره راح البيت سمع امه بتغتسل ونطقت الشهادتين. من ايه؟ بالدعاء. الدعاء ده سلاح عظيم، اتهزأ بالدعاء وتزدريه وانت لا تدري ماذا صنع الدعاء. فالدعاء والله العظيم سلاح قوي. خد مني القصه اللي انا حكيتها لك دي يقين. قصه بيدو ده انا ما كلمتوش اصلا، بل ما اتصلتش بيه. انا قمت بفضل الله والحمد لله، والله ربنا مطلع على افنيتي وانا بحكي، بس عشان يعني ايه؟ لعلنا نستفيد من بعضنا البعض. قمت اصلي بس لقيته بيكلمني في نفس اليوم بعدها على طول، يقول انا عايزك الوقت اهو. خير يا ابني؟ عايزك الوقت اهو. واستجاب، الله عز وجل هو الذي هدى الى اخره. بعد كده التبرؤ من حولي والقوه، وان تثق في مولاك تؤتى ثمره عملك. رابع حاجه قيام الليل. تعمل ايه في قيام الليل؟ تدعي لنفسك برضه، وتقعد تدعي. والله العظيم جربوا المقاومات دي، كل واحد ان شاء الله ياخد الورقه دي والزاي ايه. ما حدش يلزقها كده، زقها كده، خدت بالك؟ وتعمل الاربع حاجات دول. على فكره دي مرحله ما قبل الدعوه، وفي حاجه بقى ليها اثناء الدعوه وانت رايح، يعني وانت رايح له. ده اللي احنا نتكلم فيه المره الجايه، حاجات جميله جدا. يعني انت خلاص ظبطت الدنيا دي، وانت رايح له بقى في مقوم كده اسمه ايه؟ لا تيأس من احد فالكل يتغير. يعني انت ظبطت كل حاجه وراح تجيب مثلا واحد تلاقيته ماسك مطوى قرن غزال وماسك صاروخ بانجو في ايده. لا ده صعب ده. لا ده صعب، لا ده مستحيل، ده ربنا يهدي ده. لا لا تيأس من احد، الكل يتغير. عليك بالمقال، يعني اتكلم، عليك بالمقال واترك المآل، يعني النتائج. لا تيأس من أحد فالكل يتغير، عليك بالمقال واترك المآل على الله ذي الجلال فهو مغير الأحوال، هو اللي هيجيبه لك. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حاملا سيفه، وكان عازما متعزما متعمدا أن يقتل بهذا السيف رسول الله، كان راح يقتله. وأين عمر الآن؟ مدفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. فلا تيأس من أحد فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال واترك المآل على الله ذي الجلال فهو إيه؟ مغير الأحوال. أذكر أن في أربع شباب كانوا في الضياع شربوا دخان وشربوا مخدرات إلى آخره. المهم واحد فيهم ربنا هداه، قام عامل إيه؟ الأربعة دول بيسافروا مع بعض في كل حتة، فواحد ربنا هداه قام ناتج نفسه وراح طلب العلم وتقل نفسه ودنوا عليهم لحد ما جابهم واحد واحد. كلهم بقوا إيه؟ بقوا أهل لحى وبقوا ملتزمين وبقوا بريمة البريمو في الدعوة. فراكبين العربية ملاكي وماشيين مرة، المهم إيه؟ قامت جاية عربية من جنبهم، خل كده إيه؟ أنت ماشي بالعربية تلاقي عربية جنبك جاية طلقة وقام طاير كده. فالمهم قعدوا يكلموا بعض بقى الشباب، قال لهم يا جماعة إحنا ما ينفعش نسيب صاحب العربية ده يجري كده، احسن يلبس في حاجه ولا يعمل اي حاجه. فطبعا هم على قديمه قاموا طايرين بالعربيه. يعني مش بقى ايه ان انت بقى ما تعرفش تجري بالعربيه، نجري بالعربيه ايه المشكله، نجري نجيبه. المهم طلعوا يجروا لغايه ما ايه ادوا له تلاكسات ونوروا العالم وهو ما فيش، لغايه ما جم جنبه كده وادوا له تلاكسات ان هو يركب. فالمهم ركن ولا يتوه ركن. المهم ركن. المهم بقى هم الاربعه قالوا احنا ايه هننزل ايه هنكلمه يعني برضه على السرعه دي ونكلمه ندعوه الى الله. المهم فهم نزلوا من العربيه فهم رايحين ايه عند الراجل. فالراجل فتح الباب، بص يا شيخ نزل من العربيه رجل عملاق هضبة بيبص لهم كده، راجل مش عارف كان راكب جواه ازاي، ده عملاق كبير كده. فهم حتى بيبص له كده قامل لهم فيها حمام انت وهو. فطبعا هم برضه على قديمه يعني اللي هو ما فيش يعني احنا شايفينك بسرع وكده، وقعدوا يتكلموا معانا ويقولوا انت اسمك ايه؟ قال لهم انا حسان اللي بتحبوا النار. يعني بالله عليك يا شاطر لو حد قال لك انت تعمل معايا ايه؟ قول له انا حسان اللي بتحبوا جهنم، يعني انا من اهل النار. يعني الدنيا بايظه خالص معايا. بقول لهم انا حسان اللي بتحبوا النار. فهم برضه معاهم شويه مقومات بداوا يدعوه الى الله عز وجل، والله العظيم قاعد يعيط قدامه. قاعد يعيط والله. فقال لهم معلش انا هركن عربيتي واجي معاكم. راح فين؟ قال لهم اروح لامي. ليه؟ لسه ضربع بالقلم. قام راح لامه قاعد يبص في رجليها. المهم يبص في رجليها هي تمسك قفاه وترفعه تبص عليه وتسيبه تاني. مش مصدقه مش مصدقه ان ده لسه رششني بالقلم، يجي يبص رجلي ازاي يعني؟ المهم قال لهم ما تودوني لابويا. بيكلم الشباب ودوني لابويا. مال ابوك يا عم؟ لسه مش عارف بيكلمه كلمتين وحشين. فالمهم راح لابوه وتخيل يقول لابوه ايه؟ والله هذا حصل. يقول لابوه ايه؟ مش مثلا يقول لابونا التزمت او مثلا انا بدات اصلي، لا راح يستاذن ابوه ويقول له ابا انا رايح اجاهد على طول كده. والله رايح اجاهد. تعرف ابوه قال لي انه روح يا ابني روح، هو مخنوق منه. قال له روح يا عم جاهد. والله العظيم انا سامع القصه دي من احد الدعاء، بقوا خمسه الاربعه الدعاء والخامس. انا بقول لك لا تيأس من احد. يعني الهضبه ده لو انا مثلا بجري وراه قال لي ايوه حمامي، قال له مفيش حاجه يا عم حاجه، بس انا صعب الساعه كام؟ خدت بالك ولا هقول له اي حاجه او همشي بقى، ده كبير. فالمهم ايه؟ بقوا خمسه. وبالفعل الكلام ده القصه دي من سنين من زمان جدا. وخرجوا الى الجهاد زي مش عارف افغانستان ولا فين، وهم الخمسه خرجوا بالفعل للجهاد واستاذنوا للاب والام وكده. الولا الحسنه اللي بتحبه النار الضخم ده اكل مش عارف طلقه وكان واقف في حته عاليه، نزل بيحتضر، نزل اصطدم بالارض فاحتضر يعني. فالمهم مش اثنين من الشباب منهم شافوه فطلعوا ينطقوا الشهاده يعني، يسكتهم عمال يعمل لهم كده محدش يكلمني. بيقول قام قايل لهم والله العظيم انا اراها من خلف هذا البيت بالحور العين، واشم والله رائحه الجنه، ونطق الشهادتين قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفاضت روحه الى الله تبارك وتعالى. لو انت جيت رجعت الشريط ورا تاني ما تصدقش ان ده ممكن يجرى له كده. انت بص دايما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان عملاق الاسلام، عملاق الاسلام، كان جبار الجاهليه. عمر بن الخطاب كان مره واحده اسلمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب كافر، تخيل يعمل ايه؟ قام جايب الصوت بتاعه اللي بيعذب بيه ده، وقام جايب الجاريه اللي اسلمت دي وهردها. المؤرخون بيقولوا ظل يضرب فيها حتى وقع الصوت من يد عمر. عمر قوي جدا رضي الله عنه، قعد يضرب فيها لحد ما الصوت وقع من ايده. فابو بكر الصديق رضي الله عنه عدي فشاف المنظر ما استحملش، فراح اشتراها واعتقها في سبيل الله. شوف عمر هو ده هو اللي كان الشيطان يشوفه جاي، يعني سيدنا عمر ماشي في طريق الشيطان يشوفه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول لسيدنا عمر بن الخطاب، بيقول له والله يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك يا عمر. الشيطان يخش من الناحيه الثانيه. هو ما بخلي بالك النفس دي فالهمها فجورها وتقواها. ممكن واحد فاجر هو يبقى ايه؟ يبقى ولي من صدقوا بالله. وانا والله ما اقصدش حاجه. مين اللي ملون الورق دي؟ مش هقول اسماء. اللي مروج الورق ده يا جماعه اثنين من على القهوه. كنت انا والشيخ احمد مبروك مع بعض في المكتبه فما احناش ملاحقين، فجبنا اثنين من على القهوه مدخنين. والله العظيم قعدوا يلونوا في الورقه دي. والله العظيم هم اللي عاملينها. احنا عملنا حاجه بسيطه كده وهم ايه؟ بدأوا الاثنين من على القهوة هما بيعملوا الموضوع ده ازاي يعني اتنين من على القهوة فألامة وفجورة وتقوى الإنسان جواه خير برضو سيد العصر ده جواه خير أختم معكم سهل بن عبد الله كستوري كان ماشي في الصحراء خلي بالك بقى من القصة دي نختم بيه ماشي في الصحراء فطلع على قطاع طريق فقطعوا طريقه وأخذوا كل ما معه سهل بن عبد الله كستوري من كبار التابعين فأخذوا نفضوه والعجيب إن هم ما سابوهوش يمشي مش عايزين يمشوه فالمهم فضلوا حابسينه معاهم فبقول سهل بن عبد الله بقول فجاء وقت الغداء وقت الغداء جاء فكلهم جلس يأكل إلا كبير اللصوص الكبير بتاع اللصوص ما بيقولش فسهل بن عبد الله مش معنى إنهم ياخدوا فلوس إنهم ما يهتمش بيهم قام رايح لكبير اللصوص وقام قال له يا أخي ليه ما لم تأكل مع إخوانك؟ الأكل اتحط أنت ما بتاكلش معاهم ليه؟ بيكلم مين؟ بيكلم زعيم العصابة بقول أنت ليه ما لم تأكل مع إخوانك؟ فقال إن هذا اليوم يوم خميس وأنا صائم يا سلام يا سلام وانا صائم فسال ابن عبد الله مبسوط كده قال له تسرق وتصوم ازاي يعني تسرق وتصوم فقال له اترك بيني وبينه بابا عساني ادخل عليه منه ذات يوم مش عايز اقطع كل الحبال سال ابن عبد الله ظل ورا زعيم العصابه ده زعيم العصابه ده بعد سنه متعلق باستار الكعبه يبكي وتاب الى الله عز وجل توبه النصوح لا تياس من احد فالكل يتغير ولكن عليك بالمقال واترك المآل على الله ذي الجلال فهو مغير الاحوال نسال الله عز وجل ان يستعملنا جميعا والا يستبدل بنا ان شاء الله نكمل المره القادمه المقاوم اللي بعد كده اللي هو المرحله الثانيه اثناء الدعوه انت رايح له بقى تعمل ايه حاجات شيقه جدا طبعا لازم نسمعها ان شاء الله الاربع القادم ازال الله همومكم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم والله اني في الله احبكم وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته